النشام مبهورها يوم اهترى محمد ولد زايد وقام من دار زايد عزوته اللي ما يبى مكان طلب في بحركم من قضى وجولة شجعان شفت فعولها في بر.